فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلق فإذا بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قال الخضر بيده فأقامه، فقال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فراوي الحديث الصحابي الجليل أبي بن كعب ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ابن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر سيد القراء، ويكنى أيضا أبو الطفيل، أما كنيته بأبي المنذر ففيها الحديث الصحيح، يعني لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم آية في القرآن فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. يكنى أيضا أبا الطفيل، معروفا أنهم يعددون الكنى، أحيانا يكون للإنسان أكثر من كنية. من فضلاء الصحابة اختلف في سنة موته اختلافا كبيرا، قيل سنة 19 وقيل سنة 32 وقيل غير ذلك، يعني بينهما 13 سنة بين القولين، وما بين ذلك محل الخلاف. وهذا الحديث الطويل ترجم عليه الإمام البخاري هنا في كتاب العلم فقط بثلاث تراجم، في كتاب العلم بثلاث تراجم. الترجمة الأولى الباب 16 من كتاب العلم، باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، فالمناسبة ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، المناسبة ظاهرة بين الترجمة والخبر، ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة جدا. الترجمة الثانية في الباب 19 باب الخروج إلى طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. الخروج إلى طلب العلم، الرحلة من أجل طلب العلم، وهذه سنة معروفة ومأثورة عند أهل العلم قاطبة، وتميز بها أهل الحديث، ومناسبة الحديث لهذه الترجمة أيضا ظاهرة. الترجمة الثالثة هنا التي اختارها المؤلف، نعم، هذا الموضع الذي اختاره المؤلف تحت هذه الترجمة، الترجمة الثالثة: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. كأنه رأى أن هذه الترجمة إكمالتها فيكل العلم إلى الله. نعم، فيكل العلم إلى هذا الله، هذا في الأصل كذا. نعم، هذا الأصل. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. أعرض المختصر عن الترجمة الأولى في ذهاب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، لأن مثل هذا أمر ظاهر واضح ولا يحتاج إلى تنبيه. نعم، الأمر الثاني، الترجمة الثانية الخروج إلى طلب العلم أيضا كذلك، لكن ما يستحب للعالم إذا سئل، هذا من أهم المهمات، إذا سئل أي الناس أعلم فيأكل العلم إلى الله، فاختار هذا الموضع. نعم، اختار هذا الموضع من بين المواضع لمسيس الحاجة إليه. قد يقول قائل نعم قد يقول قائل لماذا المختصر لا يذكر تراجم؟ لماذا لم يرد المختصر الموضع الأول أو الثاني؟ لأنه مختار المتن الذي يدل على هذا الموضع. نعم، وأيضا الموضع بين التراجم هو هذا، لأن الذي قبله الإنصات. نعم الذي قبله الإنصات. نعم، فاختار هذا لأهمية هذه الترجمة التي أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله وانتزعها من هذا الحديث. الثلاث ما ساقها وراء بعض. لا لا لا، ترجمة رقم 16 السادسة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والأربعين. نعم، فاختياره لهذه الترجمة دون الترجمتين السابقتين رغم أهميتهما، إلا أن الترجمة الثالثة أهم. نعم، يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين، يعني باب الإنصات للعلماء الذي قبل هذا استنصت الناس. نعم، وهذا الباب ما يستحب للعالم، من حيث إن المذكور في الباب الأول الإنصات للعلماء لزوم الإنصات للعالم، لزوم الإنصات للعالم، وهو في الحقيقة وكول أمره إليه. الطالب إذا أنصت لشيخه نعم مفاده أن وكل أمره إليه، وإلا لو اعترض عليه لما أنصت، لكنه أذعن ووكل الأمر إليه فأنصت. في يقول هنا: من حيث إن المذكورة في الباب الأول لزوم الإنصات للعالم، وهو في الحقيقة وكول أمره إليه في حالة السماع، وكذلك ها هنا لزوم وكول الأمر إلى الله تعالى إذا سئل عن علم. لكن فرق بين الوكولين. نعم، فرق بين الوكولين، لأن وكول الأمر إلى العالم أمر نسبي، يعني كما هو كما هي النسبة بين الشيخ والطالب، لكن وكول الأمر إلى الله تعالى وكول مطلق. نعم، وكول مطلق مطلق. مطابقة الحديث للترجمة: ففي قوله في الحديث: فسئل، يعني موسى، أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وهذا ظاهر جدا. نعم، هذا في غاية الظهور، في قوله إذ لم يرد العلم إليه، هذا الوكول. قام موسى، هو ابن عمران الكليم نبي بني إسرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، خلافا لما زعمه نوف البكالي. هذا ما حذفه المختصر، وإلا فالحديث في الأصل قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عمرو، قال أخبرني سعيد بن جبير، قال قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال: كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل. نوف البكالي هذا الذي قال إن موسى هو غير موسى بن عمران الكليم، نعم، يريد أن ينزه منزلة موسى عليه السلام من هذا التصرف. نعم، ولئلا يظن أن الخضر أفضل منه، كما يحيي بذلك من وجه يعني من وجه يحيي بذلك السياق، يعني من وجه لم جمع الوجوه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فموسى هو الكليم نبي بني إسرائيل المشهور، من أولي العزم، من الأنبياء، من الرسل المعروفين الذين لا يخفى أمرهم على الخاص والعام، خلافا لما زعمه نوف البكالي بكسر الموحدة وفتحها وتخفيف الكاف وحكي تشديدها، بكالي وبكالي بكسر الموحدة وفتحها بكالي وبكالي وتخفيف الكاف وحكي تشديدها مع فتح الموحدة بكالي، وعزاه صاحب المطالع لأكثر المحدثين، وعزاه صاحب المطالع لأكثر بكالي، نعم لأكثر المحدثين. من صاحب المطالع؟ طالع الأنوار. لمن؟ المطالع هي ديك مشارق الأنوار الشيخ. طيب والمطالع؟ له مطالع الأنوار لكن لمن؟ ابن قرقول يا شيخ. نعم ابن قرقول. ابن قرقول وهو مختصر من المشارق، وشهرته عند الشراح نعم أكثر من شهرة المشارق. المشارق نعم شهرته أكثر، تداوله بينهم والنقل عنه أكثر، وإن كان المشارق كتاب عظيم جدا للقاضي عياض. نعم للقاضي عياض. نعم مشارق أنوار تبدت بسبتة، ومن عجب كون المطالع في الغربي. نعم كون المشارق مشارق أنوار تبدت بسبتة. نعم ومن عجب كون المشارق كون المطالع كون إيش كون المطالع في شرقي. لا لا كون المشارق في غربي، يعني كون المشارق المشارق الأنوار كونها تشرق بسبتة بالمغرب. بالمغرب إيه؟ والمشارق هي المطالع على كل حال، طلوع الشمس وشروقها نعم هي مطالع، هي مطالعها. فسواء قلنا من عجب من كون المطالع، وهذا الذي أحفظه كون المطالع في الغربي، أو المشارق اللي هو لأن الحديث عن الكتاب نفسه المشارق. ومن عجب من كون المطالع في الغربي، لأن المطالع هي المشارق، يعني حيث تطلع الشمس حيث تشرق. وعزاه صاحب المطالع لأكثر المحدثين، والصواب التخفيف نسبة إلى بكال، بكال بطن من حمير، وكان نوف تابعيا عالما لا سيما فيما يتعلق بالإسرائيليات، عالما إماما لأهل دمشق، إماما لأهل دمشق، وهو ابن امرأة كعب الأحبار على المشهور، وقيل غير ذلك. قال ابن حجر: ووهم من قال إنه منسوب إلى بكيل، قال ابن حجر: ووهم من قال إنه منسوب إلى بكيل بكسر الكاف بطن من همدان، لأنهما متغايران. همدان ولا همذان؟ هي همذان ولا لا؟ همذان ولا همدان؟ أو شيء واحد أو يختلفان؟ نعم بالذال والتحريك همذان، همذان هذه بلد بالمشرق، وهمدان بالدال المهملة والتسكين هذه القبيلة. ووهم من قال إنه منسوب إلى بكيل بكسر الكاف بطن من همدان، لأنهما متغايران. وهذا الوهم الذي أبهم الواهم فيه ابن حجر عينه العيني، ونسب هذا الوهم إلى أبي بكر بن العربي في شرح الترمذي، في شرح الترمذي، وشرح الترمذي اسمه عارضة الأحوال، عارضة الأحوال نعم لابن العربي، خطيبا حال في بني إسرائيل أي قومه. فسئل موسى عليه السلام: أي الناس أعلم؟ أي منهم، أي الناس أعلم؟ أي منهم على حد الله أكبر، أي من كل شيء، لعندك أعلم وأكبر أفعل تفضيل، والمفضل عليه نعم. أي الناس أعلم منهم، يعني أعلم من الناس، من الذي أعلم من الناس؟ كما إذا قلت الله أكبر أي من كل شيء. فقال موسى عليه السلام: أنا أعلم. نعم يعني أنا أعلم الناس. نعم وذلك بحسب اعتقاده، وذلك بحسب اعتقاده. وهذا قوله أنا أعلم أبلغ مما سبق للبخاري في باب الخروج في طلب العلم اللي هو الترجمة الثانية باب 19. هذا قوله أنا أعلم أبلغ مما سبق للبخاري في باب الخروج في طلب العلم. هل تعلم أن أحدا، هل تعلم أن أحدا أعلم منك؟ فقال لا، فإنه إنما نفى هناك علمه وهنا على البت. قال هنا أنا أعلم، وهناك لما سئل هل تعلم أن أحدا أعلم منك فقال لا. فرق بين العبارتين، هو هنا يجزم بأنه أعلم الناس، وهناك ينفي علمه بوجود أعلم منه، وهذا أسهل. يعني العالم إذا قال لا أعلم في هذه المسألة خلافا أسهل مما قال هذا حكمها كذا بالإجماع. نعم، فعند أهل العلم أن قول لا أعلم في هذه المسألة خلافا لا تحكي الإجماع، وإنما ينفي علمه بوجود المخالف. نعم، وإن كانت هذه الكلمة إذا صدرت من إمام مطلع، نعم، أهل لنقل الإجماع والتثبت فيه أنه الأصل هي أنه إجماع. نعم، صار لا يعلمه من الأئمة المطلعين، لكنها لا تعادل قوله أجمع العلماء على كذا. فقال لا، فإنه إنما نفى هناك علمه وهنا على البت، قاله القسطلاني. وفي فتح الباري قال أنا أعلم في جواب أي الناس أعلم، قيل إنه مخالف لقوله في الرواية السابقة في باب الخروج في طلب العلم، قال هل تعلم أحدا أعلم منك أو أعلم منك. وعندي، يقول ابن حجر، وعندي لا مخالفة بينهما. من قررنا أن قوله أنا أعلم أبلغ من قوله نعم لا، في قوله لا حينما سئل هل تعلم أن أحدا أعلم منك، يقول ابن حجر عندي أنه لا مخالفة بينهما. يعني هذه العبارة في مع العبارة السابقة في القوة سواء، ومدلولهما واحد. من كيف صار ذلك؟ والكلام القسطلاني ظاهر. يقول وعندي أنه لا مخالفة بينهما لأن قوله هنا أنا أعلم أي فيما أعلم، لأنه لا يدعي ما لا علم له به. هذا من كلام، ما هم كلام ابن حجر، لأنه حينما قال أنا أعلم هو أيضا على حد علمه. لكن الملحوظ في كلام القسطلاني وبعض الشراح مدلول المدلول اللفظي للعبارتين، نعم، بغض النظر عما يظن بموسى عليه السلام، لا شك أن المدلول اللفظي لقوله أنا أعلم يستدعي العتب. نعم، وهو أبلغ من قوله لا في جواب من قال هل تعلم، لأن هذا واضح في كون النفي استنادا إلى علمه عليه السلام. وعندي لا مخالفة بينهما لأن قوله هنا أنا أعلم أي فيما أعلم، فيطابق قوله لا في جواب من قال له هل تعلم أحدا أعلم منك في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر، لا إلى ما في نفس الأمر. وعند النسائي من طريق عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير بهذا السند قام موسى خطيبا فعرض في نفسه أن أحدا لم يؤت من العلم ما أوتي، وعلم الله بما حدث به نفسه. مقتضى هذه الرواية، نعم، مقتضى هذه الرواية أنه لم ينطق بقوله أنا أعلم، لكنه لما سئل، نعم، عارض في نفسه أن أحدا لم يؤت من العلم ما أوتي. وعلم الله بما حدث به نفسه فقال يا موسى إن من عبادي من آتيته من العلم ما لم أوتك، وحديث النفس كما هو معلوم لا مؤاخذة عليه، لا مؤاخذة عليه، والله جل وعلا عاتبه لعلو منزلته، وإلا لو صار في خاطر بعض الناس نعم مثل هذا الجواب ولم يجره ذلك إلى الإعجاب بنفسه والتعالي على غيره نعم يؤاخذ ولا ما يؤخذ؟ مدام حديث نفس ما لم ينطق به، لكن قد يقول قائل أن ظن الإنسان في نفسه أنه أعلم من غيره نعم من عمل القلب، وهذه الأمور التي هي الإعجاب والغرور وموطنها القلب، فعلى هذا يؤاخذ عليه. إيش معنى الإعجاب؟ يعني كون الإنسان يرى لنفسه منزلة فوق غيره، ويرى أنه يعمل ما لم يعمله غيره، ويعلم ما لم يعلمه غيره، هذا الإعجاب. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم. وهل يلزم من ذلك أن تظهر آثار هذا الإعجاب على الجوارح؟ يعني كما قيل في الحسد، يعني كما قيل في الحسد، ومع ذلك يحاسب عليه، يحاسب عليه الحسد ولو لم تظهر آثاره. ما لا أعرف قائلا بأنه لا يحاسب عليه إلا ابن الجوزي، يعني نص في صدر الخاطر أن الحسد من حديث النفس، لكن إن تكلم به أو عمل بمقتضاه يؤاخذ عليه. لكن الأعمال المنسوبة إلى القلوب التي جاء ذمها في نصوص الكتاب والسنة لا يلزم من تظهر أثاره على الجوارح، إنما يؤاخذ عليه بمجرد وروده على القلب وتكررها عليه. أحسن الله إليكم، لأن أستاذكم فيها نستكمل بإذن الله، ننطلق في شرح كامل لألفاظ الحديث في حلقة قادمة لانتهاء هذه الحلقة. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.